أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في الكلام عن موضوع السترة في الصلاة، بمعنى الحادث الذي يتخذه المصلي أمامه حتى لا يمر بينه وبين هذا الحادث أحد، من أراد فليمر من ورائه. فذكرنا حديث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السترة، منها ما سقناه من كلام الحافظ الزيلعي في حديث كثيرة ذكرها، منها حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، ولا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمر فليقاتل فإنه شيطان. فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فلا بد من اتخاذ السترة. وإن كان العلماء يعني ذكروا هل هي هذه سترة واجبة تجب في الصلاة، قالوا هي ليست شرطا من شروط الصلاة وليست ركنا من أركان الصلاة. هل هي واجبة ولا هي مستحبة؟ جماهير أهل العلم على أنها مستحبة، جماهير أهل العلم على أنها مستحبة. ذهب الظاهرية إلى أنها واجبة تجب السترة، لذلك نحتاط إذا صلينا فنصلي إلى سترة. الجماهير كأنهم صرفوا هذه بما ظهر عندهم من أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، وهذه الأحاديث متأولة، إما إنها صحيحة فمؤولة على أن الراوي لم يذكر كلمة السترة وغيره رواها، أو بسبب الزحام وخاصة أنهم ذكروها أنها كانت في مكة وكان في الطواف، أو أنه يقال إنها أحاديث ضعيفة الأسانيد التي فيها ضعيف، ولكنها مجموعة من الأحاديث، هل ضعفها ينطهد فيقويها فتكون من باب الحسن لغيره، فعلى ذلك عمل بها الجمهور فصرفوا هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، إما بالتأويل وإما بأن الأحاديث الأخرى هذه تصلح قرائن في ذلك. نذكر شيئا من هذه الأحاديث اللي في الأمر بالسترة، من حديث أبي سعيد ده ومن حديث ابن عمر، ده ذكر ابن حبان والحاكم في مستدركه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ولا يدع أحدا يمر بين يديه. في أنه إذا صليت صلي إلى سترة ولا تترك أحدا يمر بينك وبين هذه السترة، لذلك ينبغي أن يكون مسافة صغيرة بينك وبين السترة حتى توسع الناس. إذا جعلت السترة بعيدة ومنعت الناس من مرور، أو شاف اثنين ثلاثة بيصلوا في المسجد خلوا المسجد كله، منعوا الناس من المرور، يبقى على ذلك المسافة اللي بينك وبين السترة تكون مسافة قليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليدنو منها، وليدنو منها، تدنو من السترة. في زيادة في هذا الحديث قال: ولا يدع أحدا يمر بين يديه. زاد ابن حبان: فإن أبى فليقاتل فإن معه القرين، يعني هذا الذي يريد أن يمر بينك وبين السترة يبون إنه من المرور، يمر من وراء السترة وليس بينك وبين السترة، فإن أبى فليقاتل. هنا قال فليقاتل ولم يقل فليقتل، المقاتلة شيء والقتل شيء آخر. هنا المقاتلة بمعنى الدفع، الدفع حتى لو وصل إلى أن يكون دفعا لقوة، وبرضه هنا في نظر للعلماء في هذا الشيء وكلام العلماء أن الدفع يوصل لإيه هذا الدفع، وإذا ترتب عليه شيء هيكون إيه الذي يترتب عليه فيها. فرضنا أنه منع إنسان نقول وضرب ضربة قوية مات فيها، عليه دية ولا معلوش دية في هذا الشيء؟ وهنا الأمر مش بالبساطة اللي يقال لمر بين يدك اضربه وامنعه، لا تبدأ بذلك أبدا، ولكن مد يدك امنعه من المرور، طالما إن بينك وبين السترة مكان يسير، وطالما إن فيه مكان لهذا الإنسان يمر فيه، لكن ما فيش مكان يمر فيه إلا هذا المكان، ومضطر لذلك زي الطواف بالبيت يطوفون بالبيت، وإنسان صلى وراء مقام إبراهيم مباشرة الناس في عرفة الطوف إلا تمر، يبقى هنا معذور اللي بيطوف، على من تتخلص ركعتين هتوقف ألوف الناس في موسم عمرة ولا في موسم حج تعطل الناس في ذلك. يبقى على ذلك هنا جاءت أحاديث يعني فيها أو من مفهومها ما يفيد ذلك، وحنشوف الذي فيها. لكن حتى ولو لم تصح فجماهير العلماء على ذلك باعتبار الحاجة والضرورة، الحاجة والضرورة إن لا تندفع إلا بذلك، يبقى على ذلك اتركه. طيب، في حديث آخر أخرجه الحاكم في مستدرك من حديث سهل بن أبي حثمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، وليدن منها، يصلي إلى سترة وليدن منها. يبقى هنا أمر أنك تصلي إلى سترة وأنك تدن من هذه السترة. أيضا حديث رواه مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك. هو للأحاديث اللي هي فيها إذا صلى فليصلي بصيغة الأمر، هذه ما فيش منها أحاديث لا في الصحيحين ولا في السنة الأربعة ولا في مسند أحد، اللي هي روايات الأمر كلها مش موجودة في هذه الدواوين، دواوين الإسلام، إنما موجودة عند الحاكم، موجودة عند البزار، لكن أصحاب الكتب ما ذكروش فيها الأوامر، يا إما إنه بهذه الصيغة نظروا إلى أنها ما هيش قوية في غيرها أقوى منها، فذكروا إذا صلى أحدكم إلى سترة وأراد أحد أن يجتاز أو يمر بين يديه فليدفع. هنا في فرق بين إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، هو هو الحديث روى الأصحاب الصحاح والسنن وذكروا في هذا إذا صلى أحدكم إلى سترة، إذا صلى وروى الحاكم وغيره على هذه إذا صلى فليصلي إلى سترة، هو هو نفس الحديث. فلذلك كأن الذين رووا في الصحاح والسنن أخذوا بما يعني صح أو قوي عندهم من الصيغ، إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس المخرج بتاع الحديث اللي ذكره في الصحيحين وغيره وذكر غيرهم، لكن اللي ذكر هنا قال إذا صلى أحدكم إلى سترة، فهذه صيغة لا تفيد الولو، هذه لا تفيد الولو. إذا صلى أحدكم إلى سترة وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع. طيب إذا لم يصلي إلى سترة فهو مخالفة، وأراد أحد أن ما تدفعوش، أنت ما اتخذت السترة، فعلى ذلك صيغة برضو إذا صلى فليصلي إلى سترة كل الجماهير شيء من العذر إنها مش مخرجة لا في الصحيحين ولا في الكتب السنن بصيغة الأمر، بصيغة الأمر، ولكن جاءت في غيرها. يبقى على ذلك يحمل هذا الأمر على الندب أو على الإرشاد أو على الاستحباب القوي، يبقى تأكد الاستحباب يحمل، والجماهير حملوه على ذلك كما سيأتي من كلام النووي وكلام ابن قدامة وغيرهم من أهل العلم. برضو هنا في صحيح مسلم يقول: إذا قام أحدكم يصلي، شوف الصيغ اللي موجودة في الصحيحين وغيرها على هذا النحو، يعني في حديث مسلم عن طلحة بن عبيد الله: إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك. أنا بديت الأول بالأحاديث اللي هي فيها الأمر، ذكرنا رواها الحاكم، رواها البزار، رواها ابن حبان، لكن لما جينا في حديث اللي في الصحيحين وغيرها هتلاقي الصيغ مخالفة شوي، وإن كانت هي نفس هذه الأحاديث. فهنا إذا جعلت بين يديك، إذا جعلت هذا لا يفيد الوجوب، لا يفيد، لكن إذا فعلت ذلك فلا يضرك الذي يمر من وراء السفرة. قال: إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك، يعني من وراء هذه السفرة. أيضا في صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل أخرة الرحل، يجوز تقول أخرة الرحل، يجوز تقول آخرة الرحل، آخرة الرحل. وأخرج أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. يقطع الصلاة، يبقى هنا المرأة تمر، ذكر هنا تقطع الصلاة، يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. طيب اللي حيمر بس هم دول اللي بيمر ولا غيرهم بيمر؟ فكأنه إذا مر شيء آخر غير هؤلاء لا يقطع الصلاة، فيأتي تقييد هؤلاء في حديث آخر، بل حيأتي أنه إذا ما اتخذش يعني أمرك باتخاذ سترة قال لا يقطع الشيطان عليك صلاة، لا أو لا يقطع الشيطان عليه صلاة، يعني حتى لا يقطع الشيطان، يبقى الشيطان يقطع عليك صلاتك، ويقينا المعنى فيه مش إبطال الصلاة، مش إبطال الصلاة، وتصلي من غير سترة ضروري الشيطان حيمر رايح جاي يتلعب بك في صلاتك، يبقى هنا معناه أن ينقص من قدر الصلاة ينقص. فإذا ذكر الشيطان وذكر المرأة الشيطان أشد بكثير أشد بكثير، فعلى ذلك لا يحمل أن المرأة تقطع الصلاة معنى تبطل الصلاة، ليس معنى عيد الصلاة من جديد، ولكن معنى نقص أو النقص من قدر الصلاة. وحيأتي أنه قيد بالمرأة الحائض، وحيأتي قيد أيضا أنه بالمرور أنه إذا مرت، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تنام أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها وهي نائمة على فراشها رضي الله عنها، وكانت تنسل انسلالا من فراشها، فلا لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم صلاته هذه وحيه السلام اللي فيه. طيب الحافظ زيلعي يقول لنا أحاديث المرور بين يدي، أحاديث المرور يعني بين يدي المصلي، أخرج مسلم في صحيحه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جئت أنا والفضل بن عباس على أتان، الأتان الحمارة أنثى يعني الأتان، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فمررنا على بعض الصف ونزلنا وتركناها ترتع ودخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلم يقل لنا شيئا. كأن ابن عباس يعني يرد على من يقول تقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب، يقول طيب ما أنا كنت راكب على حمارة وتركت الحمارة أمام بعض الصف عدت قدام المصلين، ولكن قد يقال هنا إنه السترة الأصلية هي للإمام، فإذا كان الإمام اتخذ سترة يبقى على ذلك ما فيش لا يحتاج المصلون إلى أن يضعوا السترة. لكن لأن ابن عباس أيضا أراد أن يشير لأن المرأة لا تقطع الصلاة، فليلا أنا كنت راكب حمارة أنثى ولم تقطع الصلاة يبقى المرأة من باب أولى، وهذا مذهب عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت أنه تكون المرأة تقطع الصلاة هنا، يعني لأنها هي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي نائمة وكانت تنسل من أمامه عليه الصلاة والسلام من رجل أو من ناحية رأس السرير أو رجل السرير، فجزء منها مر أمامه صلى الله عليه وسلم في حالة الانسلال، فقالوا يفرق بين من ينسل من أمام المصلي وبين من يمر يعني يمشي لعله. طيب الشيخ تقي الدين في الإمام، الشيخ تقي الدين اللي هو ابن دقيق العيد يعني الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله، يقول جعل بعضهم هذا على أنه كان يصلي بدون سترة، يعني كأنه عايز يقول إن ابن عباس بيحتاج كل كلامنا توجيه لمذهب الجمهور، ليه الجمهور قالوا هذا الأمر ليس على الوجوب ليه؟ وقالوا قطع الصلاة ليس قطعا حقيقيا النظر، وإلا فعليك أن تحترز من ذلك إنه لا يمر أمامك لا امرأة ولا كلب ولا شيء يمر من أمامك، إنه تدفع قدر المستطاع في ذلك، لكن إن حصل لا يلزمك إعادة الصلاة، لا يلزمك إعادة الصلاة. فهذا التوجيه إن إيه القرائن اللي خلت الجمهور يقولون إن هذا الحديث ليس على الوجوب بل هو على الاستحباب. هنا قلنا إن رواية الحديث اللي في الصحيحين وغيرها من أحاديث كثيرة ما فيش فيها الأمر فليصلي إلى سترة، على الأقل في الصحيحين، على الأقل كان في صغير عند أبي داود شيء من ذلك، لكن غيرهم لم يذكروا هو نفس مخرج الأحاديث اللي فيه إذا صلى أحدكم إلى سترة. هنا هذه الرواية اللي احتج بها الجمهور ليقول ابن دقيق العيد جعل بعضهم هذا على أنه كان يصلي بدون سترة، البعض من العلماء قالوا ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بدون سترة، عشان كده ابن عباس ذكر هذا الشيء. طيب جاب هذا منين؟ قال استدل بما أخرجه أبو داود عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية ومعه ابن عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة وكلبة تعبثان بين يديه فما بال ذلك. الحديث رواه أبو داود، ولكن عل هذا الحديث ابن حزم بالانقطاع، لأن فيه انقطاع إن من رواية عبيد أو عباس بن عبيد الله بن عباس عن عمه لو الفضل ابن عباس رضي الله عنه لم يدرك عمه، فالرواية فيها ضعف من ناحية الانقطاع. أيضا عبيد الله ابن أو عباس بن عبيد الله قالوا إنه مجهول الحال، قالوا مجهول الحال ففيه ضعف في هذه الرواية. لكن جاء من رواية أخرى، جاءت من رواية أخرى عند البزار من حديث ابن عباس أيضا من طريق عبد الكريم أن مجاهد عبد الكريم هذا ابن أبي المخارق، أخبره مجاهد يعني عن ابن عباس قال أتيت أنا والفضل على أتان فمررنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وهو يصلي المكتوبة ليس شيء يستره ويحول بيننا وبينه. برضو عبد الكريم بن أبي المخارق وإن روى له البخاري ولكن روى له البخاري تعليقا أو ذكره مسندا وكأنه بزيادة يعني ساق الحديث بإسناد أصلي وبعدين ذكر كأنه سمع هكذا فكأنه لم يحتج بهذا لا احتج بأصل الإسناد والحديث هذا ليس في البخاري بهذه الصيغة. أيضا عبد الكريم ابن أبي المخارق روى عنه مسلم ولذلك بعض أهل العلم يذكر هذا يقول إسناده عشرة صحيحين إن هذا موجود لإسناد ولكن الصواب إنه البخاري لم يحتج به إنما ساقه كأنه تبع لرواية حديث. كذلك مسلم ذكره في الشواهد أو في المتابعات لم يذكره كأصل احتجاج فعلى ذلك هو ضعيف ولكن هو ضعيف والحديث اللي فات فيه واحد مجهول وهي نفس القصة يا ترى هذا يتقوى بهذا فيكون من باب الحسن لغير إن ده إسناد وده إسناد تاني قد يكون فيكون عذرا للجمهور الذين قالوا الأمر ليس على الوجوب لكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. روى البخاري ومسلم من حديث عون ابن أبي لحيفة عن أبيه وأبو لحيفة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح فقام فتوضأ وأذن بلال ثم ركزت له عنزة الأبطح مكان في مكة. قال ثم قام فصلى العصر ركعتين فكان مسافرا صلى الله عليه وسلم كان صلى ركعتين يمر بين يديه الحديث هذا في الصحيحين قال يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى دخل المدينة. هذا الحديث اللي في الصحيحين قد يحتج به الجمهور فيقولون هذا حجة إنه السترة ليست فرضا واجبة إنما هي متأكدة الاستحباب. قالوا أهو الحديث أهو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح فقام فتوضأ وأذن بلال ثم ركزت له عنزة ثم قام فصلى العصر ركعتين. طيب هنا اللي يقول بأنه لازم السترة ولا ركزت له عنزة إنما ابن عباس بيقول يمر بين يديه الحمار والكلب ولا يمنع. الحافظ الزيلعي يقول فظاهر هذا اللفظ يعني بيذكره يقول أن الكلب والحمار مر بين يديه دون السترة يعني بينه وبين السترة. ليه؟ قال إذ لا يقال مر بين يديه كذا لشيء يمر من وراء السترة يعني كمعنى لغوي يعني عايز يقول فلان مر بين يدي مر بين يدي يبقى قدامي أنا مش قدام السترة بينه وبين السترة. هذا من حجج الجمهور أيضا إن هذا صارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب مع الخلاف في الأمر نفسه إنه جاء نفس الحديث في الصحاح وليس فيه الأمر إنما قال إذا صلى أحدكم إلى سترة. لكن الصواب أن يقال إن هذا الحديث جاء له رواية أخرى في الصحيحين من نفس هذا الحديث من طريق عمر ابن أبي زائدة عن عون ابن أبي لحيفة عن أبيه وذكر الحديث نفسه قال وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. يبقى ما نقدرش نحكم المقالة والجملة هذا مقيد إنه مر بينه أو بين العنزة وبين قبلته صلى الله عليه وسلم لكن ليس بينه وبين العنزة معناها سهم يعني أو حربة قصيرة يجعلها أمامه صلوات الله وسلامه عليه. برضو جاء في حديث يذكره الزيلعي هنا من حديث سهل بن أبي حسن ومن حديث أبي سعيد الخدري وجبير بن مطعم وسهل بن سعد وبريدة وفيها كلها يقول إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. يدوس تقول لا يقطع يقول لا يقطع الشيطان عليه على الجزم يعني على الجزم هنا على الإخبار لا يقطع الشيطان عليه صلاته يعني فلا يقطع الشيطان عليه صلاته. حديث أبي سعيد هذه رواية عند أبي داود والنسائي من حديث سهل. أيضا في حديث أبي سعيد الخدري وفيه إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها إذا صلى أهل الطبيزة لم يصلي إلى سترة، وهنا ما ذكرش فيها الصيغة بالأمر اللي ذكرناه في البداية. برضو عند أبي داود قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، هذه رواية عند أبي داود ذكر فيها فليصلي إلى سترة. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، هو نفس هذا الحديث، هو نفس اللي رواه أبو داود رحمه الله بهذه الصيغة فليصلي إلى سترة، هو في الصحيحين إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. ومعنى إنما هو شيطان فسرها رواية أخرى فإن معه القريب، فإن معه القريب، يبقى كأن هذا الإنسان صار الآن معه شيطان بوزه علشان يعدي من أمامك فادفعه، يعني امنعه من المرور. طبعا إذا جيت تعدي من قدام إنسان ومنعك يبقى انتبه وارجع وما تتكبرش، ما تصرش إنك لازم تعدي من أمامه بالعافية، وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر، كان أن يقف 40 خير له من أن يمر، والراوي يقول لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة. برضو جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث لأبي ذر رضي الله عنه صحيح مسلم وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم المرأة والحمار والكلب الأسود. بيذكر هذا الحديث الصنعاني في سبل السلام وقد يقطع أي يفسده أو يقلل ثوابها، وهذا المعنى الثاني الذي عليه جمهور أهل العلم، أنه ليس معنى الإبطال بمعنى يعيد الصلاة، ولكن قالوا أنه بمعنى ينقص من قدر صلاته إذا مر من أمامه هؤلاء. جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال له الراوي عنه قال ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. الكلب الأسود شيطان، إذا هذه الأشياء المرأة والحمار والكلب الأسود يقطعون الصلاة بمعنى ينقصون من أجلها إذا مروا أمام المصلي. جمهور أهل العلم ذهبوا لأن هذه الأشياء لا تقطع بمعنى تبطل، لا تقطع، فتأولوها على أنها تقطع بمعنى تقلل من الثواب، تقلل من زي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الشيطان عليه الصلاة، لا يقطع، ولا يقال لمن يصلي وأمامه فراغ أن صلاتك هذه باطلة، إن السترة ليست من شروط الصلاة وليست من الأركان في الصلاة، فعلى ذلك الصلاة صحيحة. ويقينا إذا صلى على هذه الحالة إذا لم يكن جميع الناس على الأقل البعض الناس حيمر الشيطان من أمامهم يضيقهم ويزعجهم في الصلاة، ولم يقل لمن يصلي بغير سترة أعد الصلاة، فدل على أن قوله لا يقطع الشيطان عليه الصلاة هو نفسه في معنى تقطع الصلاة المرأة، وفي رواية المرأة الحائض، المرأة الحائض قد يحمل هذا على الحيض أنها حائض يعني في فور حيضها، أو الحائض بمعنى البالغة، لكن طالما قيل في الحديث الكلب لأنه الكلب الأسود فليقيد أيضا ما جاء في المرأة لأنها الحائض وفي معنى أنها تنقص من صلاة النساء. ذكروا أحاديث ضعيفة في أنه يقطع الصلاة اليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير، هذا أخرجه أبو داود ولكنه ضعيف، وإن كان قد يقال هذه الأشياء أولى إذا كان يقطع الصلاة المرأة وهي مرأة مسلمة من باب أولى باليهودي والنصراني وكذا، ولكن يقال هذه عبادة، هذه الصلاة عبادة، حتى نقول يقطع ويقلل من أجلها وكذا فلنتوقف على نص النبي صلى الله عليه وسلم، طالما لم يصح هذا فنتوقف على النص. يقول العلماء اختلف في الحكمة المقتضية للأمر بالدفع، يعني ليه إن اللي مر أمامك ادفع، هذا أي الحكمة من وراء ذلك؟ فبعض أهل العلم قالوا حتى تدفع الإثم عنه، حتى تدفع يعني حتى لا يأثم هو، لعله البعض يقول لدفع الخلل الواقع في المرور في الصلاة، هذا يمكن أولى، إنه اللي بيمر أمامه إنسان إذا قيل لك إنه علشان هو ما يأثمش خليه يأثم هو اللي عنده، أنا أتعب نفسي عشانه ليه، لكن أقول عشانك أنت حتى لا ينتقص من أجل صلاتك شيء هنا تحافظ على صلاتك وتمنع، وقد يقال للأمرين، قد يقال إنه بسبب الأمرين، وجاء في الحديث إنه أمرنا بأن نضرأ ما استطعنا، قال إضرأوا ما استطعتم وإسنادوا فيه ضعف. طيب الشوكاني في نيل الأوطار يقول لنا نقل البيهقي عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشد من الدفع الأول، يعني ما قالش مقاتلة بمعنى قتل، ولكن ادفع الأول بالراحة بعد كده بالجامل شوية بالجامل. قال القاضي عياض: فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماء. إن دفعه بما يجوز، هنا دفعه بما يجوز يعني مد إيده منعه من المرور، فهذا الإنسان اتفزع مثلا ولا اتفجع ولا حصل له حاجة فمات لا شيء عليه، لكن هنا دفعه بما يجوز، هل هيتعمد مثلا أن يضربه بالبوكس في مكان يقتله مثلا؟ هنا لا يجوز لك ذلك، هنا ما قالكش اقتله، هنا ما قال قاتله، فإن أبى فليقاتل. المقاتلة المشاجرة، المشاجرة المقاتلة بمعنى الدفع بشيء فيه من شيء من قوة. أما تقتل ما يجوز لك، فإذا قتلت هذا الإنسان واحد مرة ضربه بالبوكس في بطنه وأعميت عليك الدية بتاعته، عليك الدية بتاعت هذا الإنسان. وهنا الكلام الذي يقصده دفعه بما يجوز، دفعه بما يجوز يبقى منعه من المرور، وليس المعنى ضربه ضربا قاتلا. إنسان يكون في الصلاة واحد يمر أمامه طلع سكينة من جيبه راح ضربه بها، هذا قتل عمد عروان، قتل عمد لا يجوز له ذلك، يبقى هذا ليس الدفع بما يجوز. يمكن أحيانا بعض الغير المتمرس على دراسة الفقه يقرأ أشياء زي هذه. قال القاضي عياض: فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قوض عليه باتفاق العقل. آه جبته، يجوز نعمل له أي حاجة هو عايز يعمله، وقال الحدث قال لي فليقاتله، عمال أمنعه مش عايز، رحت نطلع السيف ورحت أقطع رقبته به. لا لا ما قالش كده جماهير العلماء. أحيانا يختصر العلماء الكلام زي ما بيختصر القاضي عياض، ولكن تتبع هذا في مواضيع مش هتلاقي هذا الشيء. إنك تقتل، لا تقتل هنا تقاتل وليس تقتل، تقاتل بمعنى تدافع، تدافع هذا الإنسان وتمنعه من المرور من أمامك. حكى القاضي عياض وابن بطال الإجماع على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفع، ولا العمل الكثير في مدافعته. رجعنا، القتل للإنسان يستلزم عملا كثيرا، ما قالكش اقتله، ولكن امنع، امنع انه يمر من امامك، لكن هتعمل عملا كثيرا فيها تمسكه في خناق بعض وتزقه بعض، ما قالكش كده في الحياة، بطلت صلاتك بهذا الشيء، بطلت صلاته. اذا كان انه عمل كثير في الصلاة الناظر اليه يرى انك لست في صلاة، اللي شاف لا الحق بيتعاركوا مع بعض تعالوا سلكوا، يبقى هنا لست في صلاة الان تبطل صلاته. يبقى الدفع بغير حركات كثيرة تبطل صلاتك، فإذا فعلت بطلت صلاتك. أهو بيقول لك أجمع على أنه لا يجوز له المشي من مكان ليدفع. أنت حاطط السطر بينك وبينها مترين، وواحد هيعدي منك هناك جريت عليه، أنه بيقول لك ما تمشيش أنت بإيدك بس تشير إليه أنه يمتنع. يبقى لا يجوز له المشي من مكان ليدفع، ولا العمل الكثير في المدافعة، لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور. هذا العمل الذي عملته في الصلاة، الحركة في الصلاة، هذا أشد من مرور هذا الإنسان. يقول حافظ ابن حجر: ذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه لا ينبغي له أن يرده. أشوف هنا أنت بتصلي وبعدين واحد راح معدي جرى مسكته أنت ونحيتين، هتعمل إيه الآن؟ سيب ما عدى خلاص، مش هترجعه وتمرره مرة تانية من أمامك، لا، فمعدى خلاص أترك هذا الإنسان. أهو قال لك هنا الحافظ: ذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه لا ينبغي أن يرده، لأن فيه إعادة للمرور، وهذا جاء عن ابن مسعود وغيره، جاء رواه أبي شيبة عن مسعود وغيره. الإمام النووي يقول: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع. الإمام النووي يعني هو الدفع الذي يمر أمامك، يعني دفع الشديد أو كذا، فقال أو الدفع أنه يستحب لك أن تدفع من يمر أمامك، قال لا أعلم أحدا. الحافظ ابن حجر تعقبه في ذلك، قال لا، ده صرح بوجوب أهل الظاهر، إزاي تقول هذا الشيء؟ فهذا التعقب فيه نظر، هذا التعقب، لأنه هو الإمام النووي ما بيعتبرش أهل الظاهر أنهم من الفقهاء ولا من المجتهدين أصلا، فما بيعتبرهمش بالإجماع، فهنا التعقب فيه شيء، أنه تعقب على من يعتبر هؤلاء من أهل الإجماع وكذا، فلما يقول لا أعلم أحد هو لا يعتبرهم ناقلين، يعتبرهم ناقلين. ويمكن البعض عبد حزم رجل على فقه عظيم جدا، ولكنه مندفع ومتهور، فسهل يأخذ في الشيء هذا واجب وهذا كذا وهذا كذا، فيأخذ بالظاهر فيقول بما لم يقوله أحد من أهل العلم، ويدافع عن نفسه بشتم الجماهير، يشتم. لذلك في بداية طلب العلم لا تقرأ لابن حزم، في بداية طلب العلم، وإلا لسانك هيبقى زي لسان ابن حزم كان يقوله في حاجتين، لسان ابن حزم وسيف الحجاج زي بعض الاثنين. لسان ابن حزم ليقرأ في المحلل ابن حزم مليان شتائم، قالوا كذا وزوروا كذا وموهوا بكذا وكذبوا في كذا وقالوا كذا وتناقضوا في كذا، ما يهموش مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا غيره، ابدي في الجميع. لذلك الطالب المبتدئ لا ليس له تأدب في البداية، ثم في النهاية اقرأ لمثل هذا الشيء استعين به. كان العز بن عبد السلام رحمه الله يقول، هو شافعي العز بن عبد السلام يقول، لم تطل لي الفتوى حتى صارت عندي نسخة من المغني ومن المحلى. يبقى هنا بعد بقى ما تعلم ومرس في مذهب الشافعية عشان يفتي بقى عندي نسخة من هذا عشان يستعين يعرف الخلاف ويعرف. أما في البداية أول ما تشرح تنطح على طول مع ابن حزم وغيره، هتلاقي في النهاية إن لسانك زي ما كان ابن حزم، هتبقى ببساطة تشتم في العلماء وأنه لا رد هذا القول وده ما ينفعش. فما رأينا أحدا بدأ بابن حزم إلا ولم يكمل في النهاية، ما كملش حاجة إلا أن يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن في البداية ابدأ شيء قليل، اقرأ كتبا يسيرة حتى تتعلم وتعرف الأدب مع العلماء. وبعد ذلك هو مهم جدا تقرأ مقدمات الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع حتى تتعلم أدب العلم وأدب العلماء وأدب الدرس وأدب المدارسة، أشياء يعني لو قرأت لابن حزم مباشرة هتلاقي فيها صعوبة. ويمكن ابن حزم له كتاب في الأدب اسمه تهذيب الأخلاق والنفوس، كتاب جميل جدا. والعجب إن هو ما التزمش هذا الشيء في المحلة مع العلماء، يعني هو يمكن لعذر ولا شيء، رحمة الله على الجميع. طيب، يقول الحافظ ابن حجر: وقد استنبط ابن أبي جمرة من قوله فإنما هو شيطان أن المراد بالمقاتلة المدافعة اللطيفة لا حقيقة القتال، لأنها مقاتلة مقاتلة وما قالش قاتل ما قالش أقتل ما قالش أقتل. ابن أبي جمرة له أشياء لطيفة في الاستنباطات الفقهية يذكرها كثيرا الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول: لأن مقاتلة الشيطان، يعني طب أنت هذا شيطان الإنس اللي حيمر من أمامك، طيب شيطان الجن ما هو أشد طول الصلاة عمل يوسوس لك بتقتله زي هذا؟ نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله، قال فدفعته باللطف، نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحو ذلك، فليكن الدفع لشيطان الإنس بمثل ذلك. ولا مانع أن يكون الدفع أنك تحوشه بيدك أنه تمنعه من المرور، ولكن لا يصل الأمر إلى أن تقتل إنسان أو تضرب إنسان. عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد عن بصر بن سعيد عن أبي دهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. المرور ليس سهلا أمام المصلي، طالما وجدت مكانا مر من هذا المكان إلا لضرورة، إلا لضرورة، هي الضرورة معذور إلا في الضرورة. هنا ننبه برضو أحيانا يكون في المساجد جنازة، وبعدين تبقى الجنازة كالعادة محطوطة في مؤخر المسجد، ولما يجي وقت خلصوا صلاة الجماعة يصلوا الجنازة. في بعض المتأخرين يكونوا في الخلف، هنا يعني إذا كنت متخلفا متأخرا أسرع في صلاتك عشان تدرك مع الناس الجماعة وعشان ما تعطلش الجنازة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. أحيانا بعض إخواننا يفضل يصلي ويطول في الصلاة والناس واقفة عايزة تعدي، الأخير يزهقوا معدين من قدامه بالجنازة. هنا أنت أحوجت الناس لذلك وأحرجتهم في ذلك، لا تحرج أحدا. لما تكون بتصلي عند باب المسجد ولا عند مكان ممر للناس وأنت كنت متأخرا خلص بسرعة، ولا تنتقي هذا المكان للصلاة، ما تنقيش ان انت تصلي عند باب الجامع عند مكان مرور الناس، لا، الناس بتمر للميضة ما تصليش قدام الباب اللي بيودي الناس للميضة، تزعج الناس عن صلاتهم عن وضوئهم. يبقى هنا خد بالك انه في جنازة في المسجد وانت متأخر، يبقى خلص بسرعة علشان ما تحرجش الناس الوقفة مستنياك. والحاجة الثانية علشان صلاة الجنازة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع بالجنازة، فمن ضمنها ذلك ما أسرعوا بالجنازة. برضو أحيانا بعض الناس يحبك يصلي مكان الإمام، صلي نافلة، لا مش مكانك مكان الإمام، مش مكانك، يجوز الإمام أن هو يرجعك إذا جاز للإمام الراتب أنه لو لقى غير مكانه يرجع هذا الغير ويصلي مكانه، باب أولى للمأموم اللي بيصلي النافلة في مكان الإمام. أحيانا يجي المسجد ويكون أخ جاي متأخرا وبعدين ما حبكلوش إلا مكان الإمام، كأنه يعني بيقول للناس وقفوا كلكم أخر لكم الصلاة لغاية ما أنا أخر، هذا مغرور، هذا مغرور، فنعمل فيه إيه ده؟ روح مرجعين، أرجع ورا، أرجع ورا، ما تصليش في هذا المكان، فما ينبوش إلا الإحراج فقط، ما تعملش هذا الشيء، مش المكان، مكان الإمام مجرد ما جاء الإمام المؤذن بيقيم الصلاة سواء بأمر الإمام أو بإشارة الإمام، فإذا أنت صليت في هذا المكان عطلت كل الناس عن الصلاة، ما ينبغيش هذا الشيء، تلاقيش نفسك الفضل أن أنت أحسن من غيرك عشان تعطل الجميع وتعطل الإمام لغاية ما أنت تخلص صلاة النافلة. هنا انتهي إلى مكانك، دخلت في المسجد في المكان اللي أنت لقيته واسعا لكن مش مكان الإمام. برضو جاءت أحاديث في عند النسائي وعند ابن ماجه من حديث كثير ابن كثير عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعة ثم صلى ركعتين بحذائي في حاشية المقام وليس بينه وبين الطواف أحد، ليس بينه وبين الطواف يعني الطائفين ليس بينه وبينهم أحد عليه الصلاة والسلام، بس إسناده فيه ضعف. وجاء من حديث آخر وفي هذا المعنى أيضا، فهذا احتج به من قال وهم الحنبلة أنه في المسجد الحرام والبعض من قال في مكة كلها يجوز أن يصلي بغير سترة ويجوز المرور أمامه، فالحنبلة أخذ بهذه الأحاديث، ولكن الأحاديث فيها ضعف، الأحاديث فيها ضعف كما تقدم. الإمام البخاري كأنه يرد على ذلك فيقول في صحيحه باب السترة في مكة وغيرها، باب السترة يعني استحباب السترة سواء كنت في مكة ولا في غير مكة، يبقى هنا في أي مكان صلي اتخذ سترة إلا أن تكون في مطاف الناس، ما مش مكان صلاتك، في مطاف الناس ارجع صلي في المسجد واتخذ أي عمود من عمدان المسجد سترة وصلي بيه، أما الناس بالطوف لا ما تضيقش الناس في المطاف. طيب هنا بقى مسائل يذكرها الإمام النووي رحمه الله في المجموع في السترة، في السترة في الصلاة. يقول أحدها أحد المسائل السنة للمصلي أن يكون بين يديه سترة من جدار أو سارية أو غيرهما ويدنو منها، إذا كان في جدار في سارية في عمود في شيء هنا تقرب منه وتصلي خلفه. نقل الشيخ أبو حامد من الشافعية الإجماع فيه، الإجماع فيه يعني أنه السنة كذا، إذا السنة على الإجماع في ذلك أو الإجماع لأنه سنة. والسنة ألا يزيد ما بينه وبينها على ثلاثة أزرع، ألا يزيد بينك وبين السترة ثلاث أزرع، يعني إذا قلنا الزراع حوالي 42 سنتي ثلاث أزرع هيعمل حوالي متر وربع تقريبا، متر وربع، يبقى بينك وبين القبلة ما يزيدش عن هذا الشيء، إنه متر وربع بينك وبين القبلة. قال فإن لم يكن حائط ونحوه، غرز عصا ونحوها، أو جمع متاعه أو رحله، ويكون ارتفاع العصا ونحوها ثلثي ذراع فصاعدا، يعني الحاجة اللي تليق تكون سترة أمامك هذا يعني ما يقلش طولها عن ثلثين السترة، عن ثلثين السترة، يبقى هنا حوالي 30 سنتي ثلثين الزراع ثلثي الزراع يعني حوالي 30 سنتي تقريبا، زي مسطرة اللي 30 سنتي قدر مثل هذا تجعله أمامك. فإن لم يجد شيئا شاخصا يعني في مكان ما لقاش حاجة يقدر يحطها واقفة أمامه، هل يستحب أن يخط بين يديه؟ هل يستحب أن يعمل خط كده ويصلي إذا ها إلى هذا الخط؟ قال نص الشافعي في القديم أنه يستحب، وفي البويطي لا يستحب، يعني من الشافعي في مذهبي القديم يقول أنه يستحب أن يحط سطر خط أمامه، في الجديد قال لا يستحب. هو بيقول الإمام النووي فإن قلنا بالخط إنه المصلي يعمل أمامه خط، كيفية هذا الخط يكون شكله هذا الخط؟ قال قال أحمد بن حنبل الإمام أحمد يأخذ بالخط، وإن كان حديثه ضعيف، حديث الخط حديث ضعيف، لكن يقول لك أول عشان تخلي الناس يعرفوا يعدوا تعمل شيء أمامك عشان الناس يعدوا من أمامك، حط سطرة حط حاجة أمامك بحيث يمر الناس من أمامها، إذا لم تجد حطيت الجاكيت بتاعك حطيت الشنطة بتاعتك حطيت حاجة أمامك بحيث الناس يمرون من ورائها. قال أحمد بن حنبل والحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي يجعله مثل الهلال، يعني لما يحط خط أمامه الإمام أحمد عمله مثل الهلال، اختار هذا الشيء. يقول: وقال أبو داود في سننه: سمعت مسددا يقول قال ابن داود: الخط بالطول. الخط بالطول يبقى هنا اللي قالوا بالخط إما إنه زي الهلال كده أمام منحنى يعني نص دائرة، أو إنه يكون بالطول. طيب بالطول إزاي يكون بالطول كده يعني أمام ولا كده من عنده برضو فيها خلاف. قال المصنف اللي هو أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله: يخط بين يديه خطا إلى القبلة. يخط بين يديه بالخط جاي إزاي منك للقبلة كده، من عندك إلى القبلة زي كأنك راسم واحد أمامك كده. وقال غيره: يخط يمينا وشمالا. يخطه يمينا وشمالا معنى يعني خطين، واحد يمين واحد شمال. الإمام إنه يقول: المختار استحباب الخط، لأنه وإن لم يثبت الحديث، يعني حديث الخط ما ثبتش، ولكن هو اختار ذلك. قال: فيه تحصيل حريم المصلي، يعني المصلي على الأقل خلى للناس هيعدوا منه، عمل لهم خط أمامه عشان الناس يعدوا من وراء. لكن الحديث لم يصح فيه، لم يصح فيه حديث، إنما لحاجة الناس للمرور هيحتاجوا يعدوا منين، ولعل الإنسان اللي ما حطش الخط كل ما حد يجي عبد يشاور له لغاية ما ضايق الناس ما يعرفوش، فلذلك استحبوا أنه يتحط شيء أمامه بحيث يمر الناس من وراء هذا الشيء. قال: وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام، وهذا من نحو فضائل الأعمال. ده كلام النووي رحمة الله عليه. يعني قال المختار في كيفيته ما ذكره المصنف، يعني أن يخط بين يديه خط زي الواحد كده إلى القبلة. وقال الغزالي والبغوي وغيرهما: إذا لم يجد شاخصا بسط مصلاه. بسط مصلاه يعني عايز لو أني إنسان معاه سجادة راح حطتها ومصلي فوقها، الحريم بتاعه لغاية فين؟ أجبت آخر سجادة. اللي عايز يعدي من وراء هذه السجادة يعدي من ورائها، أو معه حصيرة قصيرة يكون من ورائها أيضا. يقول: قال الشافعي رحمه الله: ولا يستتر بامرأة ولا دابة. ولا يستتر بامرأة يعني إذا حبيت أنك تصلي ما يبقاش أمامك امرأة ولا دابة. قال: فأما قوله في المرأة فظاهر، يعني أنه لعله ينشغل بالمرأة التي إما تكون محرما له أو غير محرما له، تكون زوجة لهذا الإنسان، لعله هو بيصلي ويوصلها ويتأمل فيها يشغل نفسه بهذا الشيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بالليل بالظلمة، وعائشة رضي الله عنها نايمة مغطية على فراشه وتنسل حين تريد أن تقوم، فلم يكن البيت آيد في نور علشان أنه يقال في هذا الشيء. وحتى لو هذا النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم عليه الصلاة والسلام وليس غيره مثله. وهذا في ذمه الاستحباب، مش في كلام في الوجوب او في التحريم. لا، اذا صلى امراته قاعدة امامه لا شيء، الصلاه صحيحه، لكن يقول لك لا يستحب ذلك حتى لا تنشغل بمثل ذلك. قالوا: اما الدابه ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي اليها. لاحظ ان الشافعي رحمه الله قال لا يفعل ذلك، ما يصليش الى دابه. الشافعي فقيه، النووي فقيه أيضا، فالنووي يقول لا، جاء الحديث خلاف هذا الشيء نقلب الحديث، هذا صحيح هذا صحيح. لكن كأن الشافعي يعني يقصد إذا كان أمامه الخيار، قدامه خيار في دابة وفي حاجة تانية، خلي الحاجة التانية في شاخص في رحل في شيء ثابت، الدابة لعلها تقوم وانت بتصلي تنصرف فتنشغل أنت عن هذه عن صلاتك بهذه الدابة. يبقى هنا إذا وجدت خيارا يبقى لا داعي تصلي للدابة، إذا لم تجد خيارا يبقى يجوز لك تعرض الراحلة وتصلي إليه. يقول: المعتبر في السترة، ده كلام الإمام النووي، أن يكون طولها كمؤخرة الرحل. طول السترة كمؤخرة الرحل. مؤخرة ومؤخرة ومؤخرة ومؤخرة كلها لغات في هذه الكلمة. كمؤخرة الرحل اللي هي الخشبة اللي بيحطها وراء اللي قاعد على ظهر الجمل عشان يتسند عليها. طولها ثلثي ذراع يعني حوالي 30 سنتر اللي بيسند عليها ظهرها أو يعلق فيها بناءه ونحو ذلك. طيب يقول: لا ضابط لعرضها، يعني هتحط سترة أمامك الطول بتاعها طيب عرفنا يكون على الأقل 30 سنتي مثلا، طب عرضها قد إيه؟ قال لك لا ضابط لها بالعرض، ممكن يكون دقيقا وممكن يكون غليظا. قال مالك: أقله كغيظ رمحي. أقل كغلظ الرمح، يعني رمح قد إيه، القطر بتاعه قد إيه بتاعه، 2 سنتي مثلا 3 سنتي القطر بتاعه، يبقى على ذلك يكون على هذا الإنشيء. ده الإمام مالك يقول تمسكا بحديث العنزة، العنزة اللي هي السترة اللي كان يستتر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن سهم. يعني دليلنا النووي يقول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ من السترة مثل مؤخرة الرحل ولو بدقة شعرة، ولو بدقة شعرة. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وقال إنه حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه مفسرا بذكر دقة الشعرة، ووافقه الزهري على ذلك، وإسناده صحيح، إسناد بتاع الحديث نفسه صحيح. طيب، يجزئ من السترة مثل مؤخرة الرحل، يعني ولو كانت دقيقة جدا، ولو كانت دقيقة جدا. أيضا عن سبرة ابن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استتروا في صلاتكم ولو بسهم، ولو بسهم، وهو كان يصنع ذلك عليه الصلاة والسلام. طيب، السترة حطها فين؟ قدامك على طول ولا شمال شوية ولا يمين شوية؟ جاء حديث هنا رواه أبو داود من حديث المخداد بن الأسود رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له، يعني إن خلاه شمال شوية أو يمين شوية. طيب، هذا الحديث النووي يقول رواه أبو داود ولم يضعف، ولم يضعف، يعني كأنه الحديث الذي يرويه أبو داود هو نفسه حط في شروطه أنه الحديث الذي يسكت عنه فلم يضعف أنه قابل للاحتداد عنده عند أبي داود رحمة الله عليه. الحديث هذا في إسناد الوليد بن كامل ضعفه جماعة، والبيهقي يقول تفرد به الوليد، والبخاري قال عنه عنده عداء عند الوليد، يعني كأنه يوهم أمره. يبقى الحديث اللي فيه عدم الصمود إليها صمدا باش أمامك وشرفا هذا حديث ضعيف، يبقى يجوز أن تخليها أمامك وشرفا، أيضا يجوز تكون شمال شوية يمين شوية مش هتفرق كثير، إنما الإلزام بذلك والحديث نفسه ضعيف. المسألة الثانية، يقول النووي رحمه الله إذا صلى إلى سترة حرم على غيره المرور بينه وبين السترة. لاحظ، إذا قلنا أن جماهير العلماء يقولون أنه لا يجب اتخاذ السترة، لكنهم يقولون يحرم المرور بين الإنسان وبين سترته، يبقى هنا فرق بين اللي صلى ما اتخذ السترة، نقول هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يتخذ سترة ويجي واحد يمر بينه وبين سترة، هذا حرام، منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. هي مسائل تفصيل، السترة مسائل هامة جدا ان احنا ندرسها من كلام فقيه زي النووي او فقيه زي ابن قدامة وغيرهم، ان نعرف، لان كلنا نحتاج الى ذلك في الصلاة، نتصرف ازاي فيها. لو اخذنا بالمختصرات الصغيرة جدا هتلاقي نفسك تتهور احيانا في اشياء، فلعلك تأثم بهذا الذي تصنعه بالاندفاع في الشيء، المعاملة مع الحديث مباشرة، إذا مر بين يديه أحد فليقاتله، وتروح ضارب ضربا مؤذيا وموديعا تتسبب في مشاكل، وقل درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يبقى تدفع بالأسهل وبالأحسن، ادفع بالتي هي أحسن. يقول الإمام النووي رحمه الله هنا إذا صلى إلى سترة حرم على غيره المرور بينه وبين سترة. احتج العلماء بحديث أبي جهيم الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، الراوي يقول يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، لكان أن يقف 40. فالراوي نفسه لا يدري 40 جاء 40 يوم ولا شهر ولا سنة في ذلك. يقول النووي رحمه الله أيضا جاء عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، يبقى ادفع بالراحة وبعدين بالأشد شوية، فإن أبى فليقاتل، هذه اللي هي أشد شوية من أنه يدفع بالراحة. فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان، يعني معه شيطان، لأن الرواية الأخرى قال فإن معه القرين. قال أصحابنا يعني من الشافعية ويستحب للمصلي دفع من أراد المرور، يستحب أنه يدفع من أراد المرور لحديث أبي سعيد. وعن ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القريب. قال يدفعه دفع الصائل، دفع الصائل لو أن إنسانا صال عليك ليحربك ويقتلك ادفعه بالتي هي أحسن، كلمه الأول، ما نفعش ادفعه بالراحة، لأن ادفع بشدة وهكذا بحسب ما يندفع به هذا الإنسان، لكن ما تبتديش بالشدة وأنت تقدر على الدفع بالقليل. يقول يدفع دفع الصائل بالأسهل ثم الأسهل ويزيد بحسب الحاجة، وإن أدى إلى قتله فإن مات منه فلا ضمان فيه كالصائل. هنا إن أدى إلى قتله هذا فيها نظر، لأنه ما قالكش الحديث اقتله، ما قالش اقتله الحديث، إنما قال فليقاتله. يبقى على ذلك لو حيوصل للقتل سيب الإنسان، ولا تكن كشر ابن آدم تقتل أخاك، لا تقتل أحدا فيها. يبقى على ذلك هنا ادفع بالأقل، فالأكثر ما جابتش نتيجة لاحظا عشان تروح تترك الصلاة، تخرج من الصلاة، وهنا لا تخرج من الصلاة، وفينا أنت فعلت ما عليه وهو عليه الإثم. يقول الرافعي وكذا ليس لأحد أن يمر بينه وبين الخط، يعني لو حط خطا أمامه من اجتهد وأخذ بالخط، فمن وضع خطا أمامه يبقى لا تمر بينه وبين الخط. كذلك لو أن إنسانا صلى وأمامه خط من الخطوط الموجودة في المسجد صلى، يبقى هنا لا تمر إلا من وراء هذا الخط. أما إذا لم يكن بين يديه سترة أو كانت وتباعد عنها، إنسان جاء يصلي راح حاطط الشنطة بتاعته هنا وراح واقف في آخر المسجد واخد له 3 متر سطر، وأنت تريد أنك تعدي تعمل إيه؟ يقول النووي ودهان أصحهما ليس له الدفع لتقصير، ده اللي بيصلي لو حد مر بقى بينه وبين الشنطة بتاعته سابله على قدر سدوده ومر، ملوش أن يطلع لأنه مقصر بالبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بأن تدنو من السطرة. قال ولا يحرم في هذه الحالة المرور بين يديه، لا يحرم لأنه لم يتخذ سترة، خلى بينه وبين السترة مكانا كبيرا، أو صلى في آخر المسجد وقال السترة بتاعت الحيطة اللي في أول المسجد، وهنا على ذلك هذا لم يتخذ سترة، بتسيب له قد إيه؟ المقدار اللي يكفي لسجوده وتمر من ورائه ذلك. يقول إذا وجد الداخل فرجة في الصف، في الصف الأول، فله أن يمر بين يدي الصف الثاني ويقف فيه لتقصير أهل الصف الثاني بتركها. يعني لو أن المسجد الناس وقفوا صفوف، الصف الأول في فرجة ومحدش عايز يتقدم يسدها، واحد في الصف الثالث خد باله راح مخترق الصف الثاني ووقف فيها، له ذلك، له ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصف في صفوفنا كصفوف الملائكة عند ربهم يتمون الصف الأول فالأول. يقول إمام الحرمين الجويني رحمه الله النهي عن المرور والأمر بالدفع إنما هو إذا وجد المار سبيلا سوى. هذا كلام جميل، كلام في الفقه، إنه إنك منهي عن المرور قدام هذا المصلي إذا وجدت سبيلا آخر، إذا وجدت سبيلا ما تمرش أمام هذا الإنسان. فإن لم يجد ما فيش إلا هو هذا الباب يصلي قدام الباب والناس عايزة تطلع. لاحظوا أحيانا المسجد يبقى مليان في الصلاة وبعد بعض الناس ممكن يبقوا عند الباب 5-6 عند الباب والناس عايزين يجيبوا الأحذية وعايزين يعدوا، وهنا المسؤول هذا لما الناس خلصوا نقول قاعدين في الصفوف الأول يتقدموا يوسعوا له، اللي مسبوق يتقدم عشان يوسع للناس الطريق، ما تأخرش الناس على انت لسه ما ضغطتش مع الإمام إلا تكبيرة الإحرام فقط، وبعدين على ما هتصلي 4 ركعات ضيقت على الناس ما عرفوش يعبدوا ولا يبدوا الأحذية بتاعتهم. يبقى على ذلك اللي موجودين أمامه يوسعون بحيث هو يتقدم وينبهوا على ذلك، غرف يتقدم قدام شوية عشان توسع للناس أن يمر. الجويني بيقول إيه؟ يقول الأمر بالدفع إنما هو إذا وجد المار سبيلا سواه، فإن لم يجد وازدحم الناس فلا نهي عن المرور، فلا نهي عن المرور ولا يشرع الدفع إذا ازدحم، زي في المطاف في الطواف، زي في الجنازة، الجنازة طلع والناس عايزين في الجنازة وانت بصلي قدام باب الجامع، يبقى على ذلك هنا انت روح يمين أو شمال وسيب للناس ما روحتش حيمر الناس محظورون. هل هذا الكلام إمام الحرمين الجويني والغزالي أيضا؟ الرافعي بيقول هو مشكل، وفي صحيح البخاري خلافه، وأكثر كتب الأصحاب ساكتة عن التقييد بما إذا وجد سواه سبيلا. شوف الحديث في الصحيحين أو في صحيح البخاري. يقول أبو صالح السمان رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأول، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد. أنا أبو سعيد الخدري بصليحة السترة، فواحد ما لقاش مكان إلا هذا المكان عايز يعدي. لاحظ اللي بيذكره الغزالي إمام الحرمين، إن لم يجد وازدحم الناس، إن لم يجد هذا واحد، هذا يصرف هذا الواحد، لكن إذا ازدحم الناس بعطل للناس فيها. فهنا كان القصة مع أبي سعيد مع واحد اللي أراد إنه يمر، فمنعه أبو سعيد رحمه الله. فدخل الرجل وشكى لمروان ابن الحكم، فقال مروان ما لك ولابن أخيك يا أبي سعيد، يا أبا سعيد اللي عملت فيه كذا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدهم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان فاحتد بالحديث. مسألة ثالثة، يقول النووي إذا صلى إلى سترة فمر بينه وبينها رجل أو امرأة أو صبي أو كافر أو كلب أسود أو حمار أو غيرها من الدواب لا تبطل صلاته عندنا، وبه قال عامة أهل العلم، يعني في القرون قبل ما يجي الظاهري، قبل عامة أهل العلم كلهم قالوا بهذا الشيء، قال إلا الحسن البصري رحمه الله يعني من التابعين، فقال تبطل يعني النص على تبطل، وإلا ففي الحديث تقطع، الحديث تقطع، تقطع يحتمل تبطل ويحتمل أنه تقلل من قدر ثواب الصلاة، وهذا الذي حمله عليه جماهير العلماء. قال تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود، ده الحسن البصري قال ذلك. الإمام أحمد وإسحاق قال تبطل بمرور الكلب الأسود فقط، الإمام أحمد عرف الحديث فروى الحديث، ولكن اختار الكلب الأسود فقط أنه هذا الذي تبطل به الصلاة. ليه؟ لأنه تعارض عنده إنكار عائشة، وعائشة أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم غيره، بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم وهي أمامه، فكان أشكل عليه الأمر في ذلك، فقال الإمام أحمد أما الكلب فمنصوص على أنه كلب الأسود شيطان، لكن الحمار جاء في حديث ابن عباس أنه مر من بين يدي بعض الصف، فلذلك الإمام أحمد سكت عن أمر الحمار هل يقطع الصلاة، عن أمر المرأة تقطع الصلاة، واختار فقط أنه الكلب الأسود، هذا من ورعه رحمة الله عليه. احتج الجمهور بحديث مسروق رضي الله عنه قال ذكروا عند عائشة رضي الله عنها ما يقطع الصلاة، فذكروا الكلب والحمار والمرأة، وهذا صح من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأشياء تقطع الصلاة. أنكرت عائشة قال شبهتمونا بالحمر والكلاب، شبهتمونا بالحمر والكلاب، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة مطلع، بينه وبين القبلة يعني له أنا كنت نائمة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث آخر أنها كانت تنسلم بين يديه صلى الله عليه وسلم، فنوم أهنامة إن المرور أهنسلت بين يديه صلى الله عليه وسلم عليه فقام. هذا في الصحيحين احتج به الجمهور على أن هذا لا يبطل الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، بمنى إلى غير جدار، هنا هذا اللفظ البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى إلى غير جدار. الجمهور يقول لو كان بيصلي اللي هيقول لابد من السترة، يقول طيب هو نفى الجدار، نفى الجدار يعني صلى إلى عنزة، وعادة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى العنزة عليه الصلاة والسلام، أو صلى إلى شيء آخر يستر عليه الصلاة والسلام. اللي أجابه أنه هو نفس الحديث اللي فيه ابن عباس بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا إلى غير جدار، لو كان في حاجة تانية كان ذكرها. قال فمرت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأذان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، يبقى كأنه هو بيرد على من يقول ينكر هذا الشيء بهذا الذي يسوقه، يمكن يقال فيه أنه لم يصلي إلى جدار صلى الله عليه وسلم فصلى الحاجة تانية غيرها. اللي يقوله ان عباس هذا فقيه، ان عباس بيتكلم بينكر على من يقول يقطع الصلاه كذا، طب انا بقى مريت وكان الامر وهو النبي صلى الله عليه وسلم غير جدار، يقول في حديث اخر كان الى سفره، والمانع ان يتكرر انه مره فعل هذا ومره النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى سفره زي في حديث ابي جحيفه في روايه عون وغيره انه فيه النبي صلى الله عليه وسلم اخذ عنزه فصلى اليها صلى الله عليه وسلم، وفي غيره ما ذكرش حاجه اي المانع يكون. فاخذ الحنابله بذلك على انه يجوز في مكه ان يصلي الى غير ستره، وهذا الكلام يعني نقول اعتذار الجمهور عن ذلك، يعتذرون الجمهور، لكن الاولى انك تتخذ ستره في اي مكان طالما تقدر عليه، إلا في مطاف الناس، مكان يطوف فيه الناس لا، لا تضيق على الناس، أنت مخطئ من تصلي الناس بيطوفوا وأنت تقف تصلي أمام. شفنا في الحرم الطواف بيطوفوا واللي واقف عايز يصلي بالعافية الله أكبر ويفضل متذنب على ما يعرف أنه يركع، وبعدين يرفع عايز يسجد يحتاس مش عارف يسجد، ويفضل واقف لغاية ما يعرف أنه ليه كل هذا الشيء. لا تؤذي نفسك ولا تؤذي غيرك، أنت مخطئ في هذا الشيء، ارجع للخلف وصلي. وما قالكش أنك لازم تصلي خلف مقام إبراهيم مباشرة، ولكن خلف المقام حتى لو هو المسجد أنت خلف المقام طالما أنه في تجاهي. بل قالوا إذا لم يقدر على الصلاة خلف المقام ولا في تجاهي فليصلي في أي مكان آخر من الكعبة الركعتين. يقول النووي رحمه الله: يكره أن يصلي وبين يدي رجل أو امرأة يستقبله ويراه، يستقبله ويراه. قال: كرهه عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. يعني واحد قاعد في وشه، يعني وشك لوشه، هنا هتبقى صلاة إيدي اللي هتصليها، تعرفش تصلي به إلا أنت تغمض عينيك أو كذا. دايما اللي بيقعدوا يسندوا ظهرهم إلى القبلة إذا وجد من يصلي أمامه فليعطيه ظهره، فليعطيه ظهره حتى يصلي. إذا أنت بقى جاي ولقيت إنسان تعبان ومسنود مش لازم تصلي قدامه، سيب له المكان وروح لمكان تاني طالما ان المكان متسع. يعني ما تعقدوش الدنيا، اللي قاعد يدي ظهره طالما انه يقدر، ما يقدرش فخلاص التاني اللي جاي يصلي يروح مكان تاني يصلي فيه. قال البخاري: كره عثمان رضي الله عنه ان يستقبل الرجل وهو يصلي، يعني اذا كان بيصلي قدام واحد قاعد ان يستقبله بوجهه يعني، لكن ظهره فيش مانع ان اعطيك ظهره انك تصلي. فرع: لا تكره الصلاة إلى النائم وتكره إلى المتحدثين الذين يشتغل بهم. هذا اختيارنا ورحمة الله عليه. وإن كان في النائم جاء حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة خلف النائم والمتحدث، لكن هذا الحديث ضعفه النووي وحسنه الشيخ الألباني، وقال الخطبي هذا الحديث لا يصح، لا يصح. يمكن النائم إذا كان نائم يتحرك يرفض برجله ينكشف منه شيء يبقى ذلك كراهة من هذا الباب، من هذا الباب يبقى لا داعي أن تصلي إلى النائم إلا إذا كان مستترا، يبقى لا شيء فيها أنك تصلي وهو أمن. كراهة الصلاة إلى المتحدثين أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنه يكره أن تصلي إلى المتحدثين. برضو اللي بيتحدث في المسجد إما أنهم لهم ضرورة عشان كده بيتحدثوا بسبب هذه الضرورة والحالة، أو من غير ضرورة قاعدين بيتسلوا بيتكلموا. لا، المساجد لم تبنى لهذا، المساجد لم تبنى لهذا. أحيانا في بعض الصلوات بعض الإخوة خلصوا صلاة يقعدوا يعملوا دايرة مع بعض، يقعدوا يتكلموا مع بعض، وفي ناس بتصلي النافلة. بتصلي النافلة أولى من كلامك، إلا إذا كان كلامك هذا لمصلحة بيت الله عز وجل، لمصلحة معينة. أما إنه نقعد نرغي مع بعض والناس بتصلي تشغلهم، أصبر، اللي هيصلي النافلة هينصرف. المساجد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المساجد لم تبنى لهذا، لم تبنى لا لبول ولا لغائط ولا، لكن إنما بنيت المساجد لما بنيت له، لذكر الله وللصلاة ولعالم ومتعلم وعالمه، ذكر الله وما والاه. يبقى هذه المساجد بنيت تذكر الله عز وجل، حتى في ذكر الله أنت مقيد بالذكر في الصوت المنخفض الذي لا تزعج به أحد. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ترفع الأصوات يشوش الناس بعضهم على بعض، فذكر في الحديث لما كان في رمضان وكان الناس يصلون التراويح كل واحد وحده أو يصلي واحد بصلاة واحد وكذا، فخرج عليهم وقال: أيها المصلون كلكم ينادي ربه، كلكم ينادي ربه، فلا يرفع بعضكم على بعض ولا يؤذي بعضكم بعضا. هذا رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. إذا كان رفع الصوت بالقراءة يؤذي الناس، يؤذي الناس، يبقى بالكلام العادي من باب أولى. يبقى هنا إذا كنت تصلي اخفض صوتك، إلا إذا كنت في صلاة الجماعة والإمام يصلي يبقى على ذلك هو الإمام فقط. أيضا المسجد قال لذكر الله وما ولاه، يعني وما يترتب على ذلك من صلاة وغيرها. وعالم ومتعلم. عالم يعني المسجد يكون عالم يدي درسا في المسجد، متعلم يسأل سؤالا يحتاج إليه، هذا الذي رخص له النبي صلى الله عليه وسلم. إنما بنيت المساجد لهذا الشيء. أما المسجد بقى أهوى مجايين عشان نقعد نرغي في الجامع ونتكلم ومش مهم الناس، ويمكن تقول للبعض الناس وطي صوتك الناس بتصلي يزعل ويتعارك معاك على سيرنا وأنا ما خلصت الصلاة خلاص. لا، الذي يصلي النافلة أولى منك، أولى من كلامك، يبقى لاحظ. وبعدين نعود نفسنا على خفض الصوت، خفض بتعلي صوتك ليه؟ يعني الأمم الراقية أصواتهم منخفضة جدا وأعمالهم كثيرة، والأمم المتخلفة زي حالتنا كده أصواتهم عالية جدا متخلفين في كل حاجة. ليه هذا الشيء؟ اخفض صوتك، اخفض صوتك. ده ربنا أمر في القرآن أنه اخفض الصوت، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لا ترفع صوتك. المسألة نفسها نذكرها من كلام ابن قدامة في المغني، نطلع على كلام العلماء. زي ما قال النووي أن مذهب جماهير العلماء استحباب اتخاذ السترة، يقول ابن قدامة يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة، برضو ذكر الاستحباب. قال: فإن كان في مسجد أو بيت صلى إلى الحائط أو سارية، فإن كان في فضاء صلى إلى شخص شاخص بين يديه، أو نصب بين يديه حربة أو عصا، أو عرض البعير فصلى إليه وجعل رحله بين يديهم. هنا سئل أحمد رحمه الله: يصلي الراحل إلى سترة في الحضر والسفر؟ قال: نعم، مسافر يعني يصلي إلى. قال: نعم، مثل آخرة الرحل، ولا نعلم في استحباب ذلك خلافا. ما قالش في الوجوب، ما قالش في الوجوب، وإنما قال الاستحباب. هذا برضو نقل ابن قدامة رحمة الله عليه إنه مستحب، ولا نعلم خلافا في استحباب ذلك. ذكرنا إن ابن حزم ذهب إلى وجوب السترة، ولكن زي ما تسمع في كلام النووي ينقل عن جماهير العلماء، ابن قدامة يقول: لا نعلم في استحباب ذلك خلافا. قال: والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز له الحربة فيصلي إليها. هذا الحديث يقول هذا أصل في أنه يستحب اتخاذ السترة. يقول: سترة الإمام سترة لمن خلفه، إذا صلى الإمام بس كفاية سترة الإمام، مش محتاج كل مصلي يحط أمامه سترة، إنما الإمام فقط هو الذي طالما أمامه سترة يبقى المصلون لا يحتاجون إلى ذلك. يقول: كذا قال ابن المنذر، هذا قول أكثر أهل العلم. وقال الترمذي: قال أهل العلم سترة الإمام سترة لمن خلفه. يقول أبو زناد: كل من أدركته من فقهاء المدينة الذين ينتهى إلى قولهم، يعني يذكر منهم، يقول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخرير بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عبدة بن مسعود وسليمان بن يسار وغيرهم من فقهاء المدينة السبعة، يقولون سترة الإمام سترة لمن خلفه. يعني طالما الإمام حط سترة مش محتاج كل مصلي يضع سترة، لأن سترة الإمام فقط هو سترة، هذه سترة لمن خلفه. وأيضا فيها حديث ابن عباس الذي قدمناه. يقول: وقدر السترة في طولها ذراع أو نحوه، أو نحوه. وذكرنا قبل ذلك أنه ذكروا أيضا ثلثي ذراع اللي هو قدر مؤخرة الرحل. قال: ويستحب للمصلي أن يدنو من سترته، أن يدنو من سترته، لما روى سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فأخذ منه استحباب أنك تصلي إلى سترة وأنك تدنو من هذه السترة. قال: وكلما دنا كان أفضل، أو فهو أفضل. ولا بأس أن يستتر ببعير أو حيوان، أو حيوان إذا كان شاه أعدى، إذا كان جمل بارك فيجوز أنه يصلي إليه. هنا إذا كان جمل، أمال نهي عن صرف معاطن الإبل، معاطن داء المكان اللي الإبل بتشرب وتقعد تستريح في هذا المكان، مكان ده مع دلوسة فيه مليان بول ومليان أشياء ورائحته بتبقى عفنة، إنسان اللي يصلي فيه بقى متأذي بهذا الشيء. ولم يقل إنه تبطل الصلاة بذلك، ولكن نهى عن ذلك. وهنا مسألة أخرى ذكرناها قبل ذلك، النهي هذا يقتضي البطلان ولا لا يقتضي البطلان حسب انفكاك الجهة وعلمها، والراجح أن هذه الصلاة ليست باطلة إذا صلى لعدم ورود نجاسة في هذا المكان، لكن النهي للتشويش، لأن الإبل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلقت مما خلقت منه الشياطين ففيها نفور، والصلاة في المكان اللي الإبل قاعدة فيها لعل جمل منها يقوم يعمل شيء يرفص إنسان يعض يؤذي، فعلى ذلك أنت لا تدفن هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في هذا المكان. قال ابن قدامة: فإن لم يجد سترة خط خط وصلى إليه وقام ذلك مقام السترة، هذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، نص عليه أحمد، ولكن أنكره مالك وكذلك الليث بن سعد وأبو حنيفة، قلنا لأنه مصحش في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإمام النووي يعتبر أن هذا من فضائل الأعمال، يعني أن أنت توسع للناس عشان يمروا بتقوم تحط حاجة أمامك تخلي الناس يمرون من وراء، إنسان قلع النظارة وحطها أمامه يبقى الناس عرفوا أن بينك وبين النظارة المكان اللي يصلي إليه فمروا من وراء هذا، ففيه يعني شيء من التوسيع على الناس لو صلى من غير شيء لعدم وجود سترة لعله يضيق على الناس. يقول: صفة الخط مثل الهلال، قدمنا في كلام النووي ذلك. قال: إن كان معه عصا فلم يمكنه نصبها. قال: قلت لأحمد: الرجل يكون معه عصا ولم يقدر على غرزها، جاء في مكان في بلاط عشان يحط يغرزها، مش طرب عشان يغرز العصا يعمل إيه؟ فقال هنا: ألقاها بين يديه، يلقيها طولا أم عرضا؟ يلقيها يعني طولا هكذا أنه كهيئة الواحد أمامه، حيث اللي جاي من هنا يأخذ باله ما يعديش عليه، ولا خليها عرضا من أمامه. فالإمام أحمد اختار أنه يكون عرضا لأنها في معنى الخط، وذكرنا كلام الشافعية في اختيار أنها تكون طولا. إذا صلى إلى عود أو عمود أو شيء في معناهما استحب له أن ينحرف عنه، يعني كثير من العلماء يأخذون بذلك أنه ما يكونش إذا كان يحط عود قدامه وما يكونش يصمد إليه صمودا، لكن الحديث الذي فيه ضعيف. قال: تكره الصلاة إلى المتحدثين لئلا يشتغل بحديثهم، يعني المكان اللي فيه ناس بيتكلموا ما يصليش في هذا المكان، يبعد عن مكان المتحدثين. وزي ما قلنا أنه المكان اللي في المسجد هذا مكان الصلاة مش مكان المتحدثين، فلا ينبغي أن حد يجلس يتكلم يتحدث ويرفع صوته ويوجد من يصلي، لا ينبغي ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى حتى عن رفع صوت بالقرآن، قال للمصلين: أيها المصلون كلكم ينادي ربه فلا يرفع بعضكم على بعض ولا يؤذي بعضكم بعضا. يبقى ما ترفعش صوتك بالكلام تتحدث طالما في المسجد من يصلي نافلة ولا فريضة، هنا لا تتحدث بحيث تشغل هذا الإنسان عن صلاته. إذا كان ما فيش حد وأنت احتاجت أنك تكلم إنسان في شيء تكلم، لكن لا ترفع صوتك، عود نفسك في بيت الله على خفض الصوت. يبقى الكلام بالإصرار، كان سيدنا عمر رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ووجد اثنين يتحدثان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فحب ينادي عليهما. عمل ايه عمر رضي الله عنه؟ حصده، يعني خد حصره صغيره حذفها عليهما بحيث ان هم ينتبهوا ان هم عايزهم هنا، حتى لا يرفع صوته في المسجد. حتى لو كان عمر جهوريه الصوت رضي الله عنه كان عالي، فخاف ان يرفع صوته يشغل المصلين برفع الصوت، فحصبهما يعني خد حصاه حذفها ناحيتهم، فانتبهوا ان عمر عايزهم فداوا الى عمر فكلمهما ومنعهما من رفع الصوت في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. يكره ان يصلي مستقبلا وجه انسان، فقدمنا في كلام النووي رحمه الله عليه، وهنا ابن قدامة بيقول لأن عمر أدب على ذلك، أدب على ذلك يعني أنه يروح يتعمد يصلي لحد قاعد وشه في وشه ويصلي. برضو عمر وجد إنسانا يريد يصلي ومعهوش سترة ومحتاس، فعمر جلس قال صلي ولا تعجل، صلي ولا تعجل، كان أدبا عظيما وتواضعا عظيما من عمر رضي الله عنه، قال لهذا الإنسان صحيح أنه وجله ظهره ولاه ظهره وقال صلي ولا تعجل، يعني مش عشان أنا أعد لك سترة تخلص بسرعة، صلي ولا تعجل. برضو من الحاجات اللي بيذكرها ابن قدامة رحمه الله، يكره أن يصلي إلى نار، يكره أن يصلي إلى نار لغير حالة لغير ضرورة، فإذا كان محتاجين مسجد ظلم وقاعدين شمع علشان الناس تشوف أماكن الأحذية أو كذا فلا مانع من ذلك. الإمام أحمد يقول إذا كان التنور في قبلته لا يصلي إليه، لا يصلي، يعني الفرن إذا كان البيت في فرن والفرن في اتجاه القبلة ما تصليش والفرن متأد إليه ولا تروح لمكان تاني، هذا ليس على التحريم، هذا ليس على التحريم، ولكنه يعني كأنه يرى أنه تشبه بالمجوس اللي يصلون إلى النار، فاختار الإمام أحمد ذلك. وهنا بيقول لنا ابن قدامة يكره ولم يقل يحرم ذلك، إذا كان ما فيش مكان إلا هذا المكان خلاص يصلي. قال أحمد في السراج والقنديل، السراج نار والقنديل نار، غير اللمبة بتاعتنا هذه ما كانش يعرفها الإمام أحمد رحمه الله، لكن يتكلم عن نار يصلي إليها المصلي. قال أكره أن يكون في القبل، أكره ذلك، وأكره كل شيء أن يكون حاجة في قبلة الإنسان تشغله، يعني رحمة الله عليه هذا كلام جميل، إنما قد نحتاج إلى خلاف ما يقوله أحمد رحمه الله، يمكن يحتاج أن تحط في سقف المسجد أنجيل في صلاة الجماعة في العشاء نور اتقطع، علقت فانوس، علقت حاجة عشان الناس تشوف أنه يصلي إزاي، عشان الحاجات بتتسرق ممكن الحرمية يسرق قدام، لو حطينا المصابيح في آخر المسجد يبقى قدام ظلمة حد يسرق، يبقى على ذلك بحسب الحاجة، بحسب الحاجة، فما تجمدش على إنه الإمام أحمد قال كذا يبقى لا، وبحسب فما كانتش بتتسرق المساجد في أيام الإمام أحمد، الآن المساجد ما تعرفش تحط محفظتك ما تلاقيهاش بعد الصلاة. طيب برضو يقول لنا لا تصلي إلى صورة منصوبة في وجهك، لأن الصور تعبد من دون الله، يعني إذا دخلت في مكان واحتجت أن تصلي ولقيت هذا المكان فيه صورة ما تتعمدش صلي إلى المكان الذي فيه الصورة، ابعد عنها إذا لم تقدر على أنك تمطها عن مكانها. قال ويكره أن يصلي وأمامه امرأة تصلي، يعني الأصل أن المرأة تصلي خلف الإنسان ليس أمام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب الناس في نتيجة عليه الصلاة والسلام أن خلفه يقول لي ليني أولو الأحلام والنهى وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعد ذلك الصبيان وفي آخر المسجد النساء، وكان يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، لو يبقى قريب من النساء يعني، وشر صفوف النساء أولها لأنها قريبة من الرجال وخيرها آخرها، فإذا كان مكان ما فيش فيه رجال ما فيش فيه إلا نساء فقط أو رجال فليصلوا كما شاءوا النساء في الأول أو في الآخر. أما الحديث اللي بيسوق وأخرهن من حيث أخرهن الله هذا ما هوش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه من قول ابن مسعود فقط. يقول فصل ولا بأس أن يصلي بمكة إلى غير سترة، ده اختيار ابن قدامة فعمم مكة باعتبار أن مكة كلها حرم، فيقول أنه لا بأس أن يصلي بمكة إلى غير سترة، وروي ذلك عن ابن الزبير وعطاء ومجاهد. قال الأثرم قيل لأحمد الرجل يصلي بمكة ولا يستتر بشيء، قال قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثم هنالك، يعني ليس بينه وبين الطواف ستر، ليس بين الإمام أحمد يحتاج أن كان إسناده فيه ضعف، ولكن جاء من طريق وطريق آخر كأن الإمام أحمد يرى أن مثل هذا يحتاج به رحمة الله عليه. هنا شوف ورع الإمام أحمد، يعني هو الحديث في ضعف، الحديث في ضعف، ولكن أخذ بهذا الشيء باعتبار الضرورة اللي بتكون في الحرم، بخلاف اللي يلزم لا في أي مكان تحط سطر حتى ولو كان في عند الكعبة، هنا في مشقة شديدة على الناس، هنا هذا كلام الفقهاء، دايما دراسة الفقه مع أهل العلم كهؤلاء ابن قدامة الإمام النووي وغيره فيه شيء من التيسير والرحمة، غير من يجمد على شيء ولا يكون درسته إلا الفقه عن طريق الحديث فقط من غير ما ينظر في كلام الفقهاء. ما عدنا يملكين إن شاء الله، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.